بعلمه وبقدرته وبإحاطته. فالجامع يحاول أن يوهم الجواب وأن لا يغر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس في عرفات في أعظم مجمع اجتمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فكان يقول: اللهم اشهد، يرفع اصبعه الى السماء وينفثها، يرفع اصبعه الى السماء ثم الى، اللهم اشهد، يشير الى ربه وانه في العلو. الجاميه يمتنعون من الاشاره الى الله جل وعلا بالاصبع، يقول هذا يوهم التحديد، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وهذا أثر من أثار سوء التلقي عند أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرامية واتبع هؤلاء من أهل الضلال الذين تغيرت فطرهم وانتكست أفهامهم، فإن يتلقون على العقل وتلقون على أهل البدع، وذلك أهل السنة يصوم التلقى على أهل السنة ويحذرون بالأخذ على أهل البدع الذين لا يميزون بين السنة وبين الرافضة، بين السني وبين الجهمي، كما قال المسلمين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، رواه المسلم رحمه الله تعالى في مقدمه صحيحه. ويعرف الطالب بشيخه وبتمسكه وبعلمه وبقول الحق وباتباعه للسنه وفي مجانبته لأهل البدع والضلال الذين يلبسون على الناس ويريدون أن يجعلوا من الحق باطلا ومن الباطل حقا. وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فأولئك الذين سمى الله، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التغيير. الخبر متفق على صحته. وكان أئمة السلف حين يرون الطالب يرتاد أماكن البدع يحذرونه ويحذرونه. وكانوا يقولون الذين جالسون على البدع يتلقون عنهم: هؤلاء يريدون الجمع بين الحق وبين الباطل. واتسع الامر فيما بعد، اصبحوا يجالسون الكفار، يجالسون المرتدين، يجالسون الذين يريدون ان تكون بلاد المسلمين بؤره فساد وفرقه وضيله تحت غطاء حرية الرأي، حرية التسامح، سماع الرأي والرأي الآخر. وهم ليسوا من العلماء ولا من طلبة العلم ولا من أهل الحل والعقل، فهم يستقبلون ولا يصبرون. وأصحاب هذا الفكر العتل ضلوا ولا بعيدا، فأصبح يتلقون ثقافة الضرارة، يريدون جلبها لبلاد المسلمين، فهم لا يكتفون بضلالهم، يريدون ان تضلوا سواء السبيل. فالان ياتون بالكفر بمسمى حريه الاديان، ياتون بالبدع والضلالات بمسمى حريه الراي، يجالسون الكفار والمرتدين تحت غطاء روح التسامح، يحاربون الجهاد والمجاهدين تحت مسمى حرب التطرف والعنف والإرهاب، وهم أهل الإرهاب وحماته، ولكنه إرهاب من وجه آخر، إرهاب منظم، الصحافة والإعلام وغير ذلك.

بصدق وإخلاص زاد إيمانه وصقل قلبه وابتعد عن كل ما يسخط الله. فإن ما من عبد يحسن الله إلا لضعف إيمانه بالغيب. والدليل على هذا أنه لا تجاسر يزني بحضرة أبيه أو بحضرة صديقه، لكن حينها مقيد عليه والله يراه ويشاهده ويبصره. هذا دليل على ضعف إيمانه بالغيب. فأفضل لمن تعلم الله معك حيثما كنت، فيبعث هذا على الورع والخشية والتقوى. قال الله جل وعلا: فإياه ترهبون، لا ترهبون المخلوق، فإن المخلوق لن يغني عنك من الله شيئا. اتق الله حيثما كنت، قل آمنت بالله ثم استقم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمع على يضرور لن يضرور إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما قف على قول صلى الله عليه وسلم: قام أحدكم من الصلاة من ذلك إن شاء الله تعالى غدا. نعم. عمل الإنسان الحركة، حركته بذلك الحين حركة الإنسان هذا عمل. قول الله عرفت زلت أنفسكم. إذا تحاولت المدح والترفع على الآخرين والثناء ليس على وجه البيان والتعريف ونحو ذلك، الإنسان مدح نفسه بما هو فيها لبيان حقيقة وواقعه ليس للتعالي ولا للترفع على الآخرين، فلا حرج في ذلك. ما أعلم شيئا في ذكر الماء إلا خبر ابن مسعود رضي الله عنه. ما العلاقة؟ هو قلب يعني البحر، ليس علاقة في المطر. نعم، ما ثبت قلت إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه. أما مسألة نزول المطر لا علاقة له بهذا، نزول المطر تارة ينزل من السحاب فتنزل من السماء، لأن الله قال: أنتم نزلتموه من المزن أم نحن المزنون. قال رأي ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم جماعة من العلماء: يقول تبقى من البحر ثم يتكون سحابة ثم يمطر، فهم لا يكون إذا يكون النزول من الله جل وعلا، لا يستلم كل شيء من الله جل وعلا، ولكن يقول إن هذا السبب من أسباب النزول، ولكن بيد الله تفيد أنه لا يستلزم أن يكون من البحر. كحديث من حديث عهد برب، من حديث عهد بخلق، هذا صريح أنه ليس من متبخرا، لأنه نزل في غير وجود سحاب، إن شاء الله سحابة ثم مطرت، فليس كل من هذا. نعم، في فرق بين العلو والفوقية. الفوقية تحتمل فوقية القدر، فوقية الشرف، فوقية الذات. أما العلو يقول علو الله على خلقه فهو قال لا ينصرف إلا إلى علو الذات، ولكن تارة نعم ترد هذا بمعنى هذا، فلا بد من التوضيح، لأن ما دام هناك فيصل، أن هناك فيصل في المسألة بين أهل السنة والبدع في علو الذات، لا بد أن نركز على هذا الجانب. علو الذات طبعا يقول علو الذات طبعا بأسماء وصفات بلا شك. هو جاء قرأ الراجب وحفظه، فإذا ثبت أنه هو الراجب وحفظه ولا حكم مرفوع، لا حكم مرفوع. وما تعن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول له من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. العرش فوق الماء وأن الفردوس سقط العرش، لا تنافي، قد يكون هذا فوق هذا، الناس يكون العرش فوق الماء مباشرة، قد يكون فوق الماء أشياء أيضا. قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، ما دمتنا قبل الخلق وفاجأ في نص كما قلت للأخ قليل إلا هذا الأثر أثر جن مسحوق وهو موقوف وإسناده صحيح. وأما قول صلى الله عليه وسلم كان عرشه على الماء فهذا في صحيح مسلم وهذا قبل خلق السماوات والأرض. تصوير بالكاميرا؟ نعم. الله أعلم هذا. نعم. حتى في كل أسف إن توجد بعض الجوالات التي تكون فيها تصاوير في بعض الجيوب المتسبين أو المتمسكين ولا يعلم الغرض. هي تبقى مصورة. فلا يجوز اتخاذها إلا لضرورة. وتضرر لأن الأصل أصل فيها التحريم. ما دام فيها صورة لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا اتخاذها ولا استعمالها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله المصور رواه البخاري في صحيح. وناس اتخذت مصور أولادها وأطفالها وزوجتها ويحفظ فيها وقال لها كل غلط لا يجوز. لا يجب تحطيمها وتصويرها ولا يجب وعظها وذلك الذين يبيعون ذلك ويشترون بهذه الأمور ويتخذون ذلك. أما كانوا يصورون في هذه الأمور كما تفضل فلا أعظم جرما لا أعظم لأن بدون يصور بدون مبرر لا تثبت أن الصلاة صحيحة. لكن لا شك أن من صلى في جنبه شيء من حرام ينقص ثواب الصلاة ويشوك عليه أن صلاته لا يستطيع أن يخشع وفي جيبه حرام ونحن ذلك. هو لا يتأتى هذا فنحن نعرف الحروف العربية 26 حرف الحروف العربية 28 حرف الحروف العربية أقل الحروف العربية لا يتأتى مثلا ترجمة القرآن ترجمة حرفية ففي الحروف لا تصدق اللغة العلمية تترجم المعاني تترجم معاني القرآن أما الحروف فإذا دعت الضرورة ضرورة قصوى في هذا الباب لضرورة قصوى في هذا الباب. لأن الإنسان لا يصف نفسه بذلك لكن إذا قال صلى الله عليه وسلم مؤمن يعني أنه مؤمن بالله وملائكته كتبه لا يقصد أنه مؤمن كامل الإيمان لأنه حرام يقول الإنسان ذلك ولكن مؤمن بالله وملائكته كتبه هذا صحيح لأنه لو يقول ذلك كان كافرا فالأصل أن الإيمان الأول دخل في الإسلام والإسلام الأول دخل في الإيمان. أما إذا جمع فلكل منهما تعريف ولكل منهما معنى ففي أشياء معنى الإيمان ومعنى الإسلام وقد اجتمعان في بعض الجوانب. فالإنسان أول ما قال مسلم هذا لا شك بعد قال مسلم هذا شك أنه يعني بمعنى أنه يصلي ويصوم ويزكي وبمعنى أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لأنه لو كان يعني الإسلام هو أنه يصلي ويصوم ويزكي ولا يؤمن بالله وملائكته وكتبه لم يكن مسلما أصلا لم يكن مسلما أصلا هي أول قاعدة باعتبار من الإيمان الذي هو ما يعقد عليه القلب والإسلام بمعنى ما يتمثل بأعمال الجوارح. لا هو بلا شك في المخلوق يعني هو كل علم يعني إليه المخلوق اللي فوق ما يعلم منه سواء علما كليا او علما جزئيا حتى يصل العلم الى الله جل وعلا. لكن رسول موسى الاعلى قال انا ولم يكن العلم الى الله جل وعلا اوحى الله اليه يبين لا ما كنا اعلمين قال بلى عبد الخبر اعلمين فلا نتعلم من الخبر، مع أن موسى أفضل الخبر بإجماع المسلمين، المسلمين يقول إياك عدل، والخبر مختلف فيه نبوة، إذا الصحيح الذهب لجمهور أنه نبي بقوله أنا على علم من علم الله لا تعلم، وأنت على علم الله لا أعلم، هذا دليل أنه نبي كما في الصحيح البخاري في هذا الحديث. فذهب موسى يتعلم من الخبر ويستفيد ويضيف علم الآخرين إلى علمه، وذا قيل أن أعقل الناس من أضاف علم الآخرين إلى علم حقيقة من الإنسان ما بلغ من الحكم ما بلغ من الفهم ما بلغ من العلم يقف عليه أشياء. قل الذي يدعي العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهو بحاجة إلى العلم والاستدلال من الآخرين، ولا يبعد إلى عرف واضح، ولكن يقول لبعض السلف أو أوحي بعض السلف أنه أعلم ولا ذلك يتعلم على فلان حتى لا يتابعه العجب. أعيد السؤال ارفع صوتك. نعم. علماء السنة أخذوها من الأمور اللغوية ومن معاني كتاب السنة، فحصر أمور على الاستواء هذه الأربعة أخذ من أدلة الكتاب ودلة السنة ومتقضيها اللغة العربية، ولذلك ما في شيء من هذه المعاني يخالف لا كتابا ولا سنة ولا لغة كموجودة في كتاب السنة واللغة. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبريد شبه تبريد باع تفسير الشيخ أن يفسر بأنه لعنة الله الإنسان عشان يمشي في الشيخ ويجعل الله. نعم إثبات الهرولة، نعم إثبات الهرولة صفة، ومن معاني الهرولة كناية عن سرعة الثواب، لكن أمر الحديث على ظاهره ونثبت ذلك لله، كما نص عليه الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهرولة في كتابه الأربعين. هو أفضل أصل تعريف العرش، يجب أن يكون عرش الرب هكذا، لكن نعرف أن أفضل الرب تحمله الملائكة، إذا عرف العرش مستقل تعريف لغوي هو السرير ذو قرار، هو السرير ذو قرار، هذا التعريف اللغوي. حينما عرف عرش الرب جل وعلا نقول نص القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فلن تحمل الملائكة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يحدث عن ملائكة الله ما لم يتحمل الوجه لعاتق مسيرة 500 عام، هذا واحد ملك واحد، وإن الذي يحدث عن ملك من ملائكة الله ما لم يتحمل الوجه إلى عاتق مسيرة 500 عام، هذا ما يتحمل الوجه لعاتق، فكيف بقية بدنه وجسمه وخلقه؟ هذا العرب من ولد الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. نحن الآن تسمية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ: جمعنا الله وإياه في جنات النعيم. باب نواقض الوضوء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي امرأة مستحاب فرجها.